هنا القرآن الكريم لما نزل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا نزل جملة واحدة ونزل مفصل بأحداث. ليه مفصل بأحداث؟ علشان خاطر يا إما للتشريع يا إما للإخبار يا إما للتعليم. دوت من باب ظاهر القرآن. القرآن خد جزء منه اتكلم عن الفساد، قال ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى نسب الفساد لمين؟ لمين؟ للناس. قال بما كسبت، مش كده؟ بما كسبت أيدي الناس، مع إن بوابة الفساد الأصلية على الأرض كان مين سببها؟ هو إبليس اللعين. هو يخرج والعياذ بالله المؤمن عن إيمانه، والولي عن ولايته، والصالح عن صلاحه. لذلك مشايخ قالوا أهم حاجة الدرس، الدرس أهم بكتير خالص من الحضرة. العلم أرحم من الجهل. قال ممكن ولي يتدرج في الصالحين ولكنه لم يرزق ايه؟ العلم. فاللي لم يرزق العلم وارد ان يضل في اي وقت كان، وله الضلال، وارد له الضلال. طيب ربنا قال ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الايه دي تخص القران الكريم، امانه حمل القران الكريم، لان قراءه القران الكريم بتتنزل، وانت بتقرا القران بتنزل عليك عوالم ملهاش اول ولا اخر، عوالم من الشياطين وعوالم من الجن وعوالم من الزوابع وعوالم من التوابع وعوالم من المرضى وعوالم من الملائكه. ازاي تقدر تواجه هذا الجمع الضخم؟ لابد ان انت يكون عندك اذن. لذلك مش كل اللي يقرا قران بيقرا قران ويكون له به صلاح، انما لازم يكون لك ايه؟ به اذن، ويكون عندك تحصينات. عشان كده قالوا ان المسلم يقرا جزء من القران وكل يوم، جزء واحد كفايه. مش كل يوم يعني، يقرا على فترات، والبعض قال يكفيه ربع حزب، والشاطر قوي يعني اللي هو ربنا مديله همه يخلصه كل شهر مره. ده بالنسبه للي المسلم اللي ما عندوش اذن، ما عندوش حمايه، لان بقرايه القران البعض قد يضل. لذلك هتلاقي في ناس كثيره قوي بتعمل ايه؟ يقول لك انا بفك الاعمال وبفك الاسحار وبفك. تعمل ايه يا عم؟ بيجي يقرا قران، مش كده؟ ده نصيب الشاطر يعني في القصه دي، ده نصيبه ان هو ياخد ده، يتنزل عليه يرى بعينه عوالم مسخره لخدمة القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد اسمه مسجد الجن، مش كده؟ راح السعودية في مسجد اسمه مسجد الجن. مسجد الجن دوت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الإسلام لقبائل من قبائل الجان في هذا المسجد، واستعرفنا لك نفر من الجن. كويس. القصة كلها لازم يكون عندك القوة والتحمل والتحصيل اللي يقدر يخليك تقرأ القرآن بما شئت. يعني عايز تقرأ القرآن كل يوم وانت ابن طريقة ياخد كله ويقرأ كل يوم، يا رب تخلصه كل يوم مفيش مشكلة عندك، بس انت ليك ايه؟ ليك تحصيلات. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، وهنتكلم عليه بكل صعوبات قراية القرآن كورد دائم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل عليه سيدنا جبريل كان بتنزل عليه بالآيات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الآية بمجرد نزول الوحي. تلتقي الأرواح فينتقل القرآن من سيدنا جبريل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلتقي الأرواح. تمام. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن، يقوله بما تم نسخه على الروح، ده من باب الايه؟ التشريع. ينسخ القرآن على روح النبي صلى الله عليه وسلم من روح سيدنا جبريل إلى روح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النص القرآني فيدخل عليه كتبة الوحي فتكتب ايه؟ ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. طيب نزول القرآن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر نعمة وأهلت أمة النبي صلى الله عليه وسلم لتحمل القرآن، أهلت. عشان كده خص القرآن لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأمم خدت، يعني مثلا التوراة ذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم بس كفاية. سيدنا نوح كان بيشتغل ببسم الله بس، يعمل حاجة يقول بسم الله. هو ده خص البسملة بس، نص البسملة لمين؟ لقوم سيدنا نوح. يعني سيدنا نوح النبي ها خص له ايه؟ البسملة نصها بسم الله. سيدنا موسى خص بها بسم الله الرحمن الرحيم، وانزلت عليه 10 آيات اللي هم في الألواح 12 لوح البسملة و11 لوح 12 لوح فيهم 12 آية منه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا عيسى عليه السلام لم يختص بالقرآن ولم يأتيه نسبة من المصحف ولا القرآن. سيدنا موسى 12 آية نزلوا عليه في 12 حكم، ال 12 آية دول خرجوا منهم مئات المجلدات من الشريعة. يعني كانت الأحكام اللي نزلة أحكام إيه؟ أحكام شرعية. تمام؟ سيدنا عيسى عليه السلام كان بيأخذ بشريعة مين؟ كان بيأخذ بشريعة اليهود. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى اختار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصية شديدة اللي هي خصوصية الايه؟ القرآن. يعني سيدنا موسى كان يتعبد ب 12 آية. 12 آية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبالغ رزق ربنا رزق بكامل القرآن الكريم، ومش للنبي، لا لأمة النبي كلها. أمة النبي كلها فرض لها كامل القرآن الكريم. يبقى اختص سيدنا موسى بعشر آيات. قلنا الواحد سأل ربنا سبحانه وتعالى على انه يديله مزيد، فاخبره ربنا سبحانه عز وجل بانها خاصة بمين؟ بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت عندك القرآن الكريم وتهجره. يعني سيدنا موسى طلب مزيد من الآيات، قال له خاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أمة النبي فرض لها القرآن كله، ومع ذلك أنت في هجر من القرآن. قالوا مشايخنا كيف مريد يعد عليه يوم من غير ما يقرأ القرآن؟ ازاي؟ ازاي؟ ده عمدة السالكين من اول سيدنا ادم لحد سيدنا المهدي المنتظر. سيدنا ادم كان استغفاره، استغفر الله العظيم هو التواب الرحيم، ودي آية واحدة من القرآن. آية واحدة. استغفر الله العظيم هو التواب الرحيم. وهو ده ذكر. يعني ذكر النبي آية. وذكر النبي نص بسملة. وذكر النبي بسملة واحدة واثناشر آية. وخص القرآن الكريم بأمة النبي صلى الله عليه وسلم لما في عظمة القرآن وما خلق الله تبارك وتعالى من عوالم لا يعلمها إلا الله في آيات القرآن الكريم. وده هنتكلم فيها بالتفصيل، بالعوالم بالتفصيل. لكنها وجد الآيات خص بعضها لبعض الأنبياء، وخص القرآن الكريم كله لحضرة النبي والمسلمين. فكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ألقي عليه أو إليه القرآن كاملا كان ينفذ آيات القرآن الكريم كما أنزلت. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم طبق القرآن ايه؟ ظاهرا وفعلا. فقالت السيدة عائشة كان خلقه ايه؟ القرآن. ما قال عنه القرآن التزم به ايه؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويقيسوها على إيه؟ القرآن. كانوا يتعلموا منه من غير ما يحفظوا القرآن. فإذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما التزموا بإيه؟ بآيات ونص القرآن. عشر ولا 12 آية خص بهم سيدنا موسى من قرآن ضم عدد 360 ايه؟ 360 14 سورة. 360 احتمال. 114 سورة، سورة كاملة. شوف كرم حضرة النبي، كرم ربنا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. خص القرآن كله لمين؟ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الملائكة، كان الملائكة يتمنوا ان هم يكونوا بدل البشر، فربنا سبحانه وتعالى خلق البشر ده ليتحمل الايه؟ القرآن، انوار القرآن. عندما نزلت سورة بسم الله الرحمن الرحيم ايه اللي حصل؟ قال سبحت الجبال، فسمع اهل مكة تسبيح الجبال فقالوا لقد سحر محمد الجبال بنزول آية بسم الله الرحمن الرحيم. آية بسم الله الرحمن الرحيم، آية واحدة، دي أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد غزواته مر على قبر، فقال صاحب هذا القبر يعذب في النار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاب جريدة، جريدة نخل جافة، وحطها على قبر هذا الرجل. النبي جاب جريدة جافة كده وحطها على قبر الرجل المتوفي ده. وأثناء العودة من الغزوة مر على على على نفس قبر الرجل، فوجد الجريدة قد اخضرت، فقال سبحان الله لقد أخرج الله صاحب هذا القبر من النار إلى الجنة. ربنا أخرج إيه؟ صاحب هذا القبر من إيه؟ من النار إلى الجنة. طبعا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على طول ياخدوا، يعرف ليه؟ عشان يتفهم، عشان ما يتحسبش عليه الجهل، يعذب الجاهل بجهله. فقالوا بما يا رسول الله؟ قال إن هذا الرجل له ابن، له ايه؟ ابن تعلم بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فببركة بسم الله الرحمن الرحيم أخرج الله أباه من النار إلى الجنة. عيل تعلم أبوه في النار، تعلم بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا خرج أباه من إيه؟ من النار إلى الجنة. هم علمونا بسملة بسم الله الرحمن الرحيم، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الصبح وبعد العصر، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم في المراقبة، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم في ورد الاسم بغير أو بقيت أذكارك اللي بتذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول آية، أول آية، أول آية. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم جمع كل القرآن، كل القرآن جمع في كل القرآن في البسملة. بدأ القرآن بالباء وانتهى القرآن بالسين، فأجمع القرآن ما بين الباء والإيه والسين. السين دي إيه؟ السين دي إيه؟ السين دي إشارة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إشارة لإيه؟ لحضرة النبي. والباء بداية الخلق، باء يسموها باء البداية، بداية خلق الخلق بعد قوله تبارك وتعالى كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق صلى الله عليه وسلم. فبه صلى الله عليه وسلم ايه عرفوني. اسمه باء البداية. بل ايه البداية. باء البداية. طيب الباء دي منقوطة. باء ايه منقوطة بنقطة عليها حجاب. نقطة عليها ايه حجاب. الباء النقطة عليها حجاب. النقطة تحت حجاب على الايه على النقطة. ايه حجاب على النقطة وايه النقطة. النقطة دي قبضة النور الاول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف. قال فقبض قبض من نوره قال لها كوني محمدا فكانت محمدا. تدرج الخلق له تدرج. له تدرج كبير. ليجي وقته بس وهنقوله. يبقى اسمها ايه نقطة قبضت النور الاولى في عالم اللا خلق. بداية منين من الحق. قبض الحق قبض من نوره. تمام هذه النقطة. ايه الحجاب اللي عن النقطة. ايه الحجاب اللي عن النقطة. معناها أن الخلق أجمعه لا يعلم عن قدر النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فوضع ربنا عليه إيه حجاب. وضع حجاب على النقطة التي بدأ بها الإيه الخلق. الخلق الأول. فكان الحجاب على النقطة لا تعلمها ولا يدركها خلق الله ولا يعلم قدر حضرة النبي إلا الله. فانتهى الموضوع. عشان كده قالوا أيها السائل عن هيهات قد ضلت هناك ركائب. من ده اللي يعرف قدرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره. فوضع ربنا حجاب على ايه على معرفة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل اخذ من حضرة النبي كما اعطاه له حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الباء الاولى. لذلك بدأ القرآن بالباء. المفروض باسم. باسم المفروض باسم الله الرحمن الرحيم. باسم الله الرحمن الرحيم. طب فين الالف راحت فين. فين الالف اسم دي راحت فين. ارجع اول سورة نزلت ايه. لما نيجي نكتب باسم به الف تحتها همزة صح. باسم ولا باسم. باسم يعني الهمزة فين تحت الالف. الهمزة ايه تحت الالف. خد بالك واحد فين الالف دي. ارجع لحضرة النبي اول ما نزل عليه الستة جبريل قال له ايه ايه ايه اقرأ. الالف دي دخلت في اقرأ. قال ما انا بقارئ. قال اقرأ. شباب دي كانت فين راحت فين. كويس. فبقت باسم ما بين الباء والهاء. ما بين الباء والايه والسين. عشان تحسب ان القران كده نازل كده كلام كده نازل. لا لا ده الحاء الالف والهمزه والفتحه والضمه والكسره لها معنى عند ربنا سبحانه وتعالى وعند الصالحين. فاخذت الايه اقرا فبقت باسم قال ربنا خلق بسم الله الرحمن الرحيم واداها لسيدنا موسى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم اما هتعد حروفها هتلاقيها 19 حرف 19 ايه؟ حرف خمنة جهنم 19 ملك لما بتذكر ببسم الله الرحمن الرحيم كل الملك من الملائكة اللي على بسم الله الرحمن الرحيم يمنع عنك صنف من صنوف العذاب بالنار والعياذ بالله ادي البسملة ادي البسملة بس لا ما بسش احنا قلنا جمع القرآن ما بين الباء والايه والسين فبدأ بالباء حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم طب حقيقة النبي ليه؟ ليه حقيقة النبي؟ قال يا بص خد بالك أول ما بدأ بالقرآن قال ألف لام ميم إيه ألف لام ميم دي؟ إيه ألف لام ميم دي؟ ما بدأش القرآن بحاجة ثانية أول سورة في القرآن سورة البقرة ها؟ بألف لام ميم غيب في غيب في غيب وبدأ بإيه؟ بغيب شوف الكلام بدأ بالبسملة غيب وألف لام ميم غيب فالألف ولقى الله أعلم بمراده من 1400 سنة أو 1500 سنة والمفسرين يقولوا ألف لام ميم الله أعلم بإيه بمراده يعني برضو هو في ايه في غايب عن المعنى ما فسر الف لام ميم الا من امر بتفسيره في الاولياء بدا التفسير من اول الف لام ميم يعني بدأ القران بباء باء الباء بلا معرفه به باء ايه معناه مفيش معناه تعرف ايه الباء مفيش انا بقول بسم ها خش على الباء الاولانيه الباء معناها ايه مفيش السين هي مين اشاره مين صلى الله عليه وسلم لحضره النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده ربنا لما ناداله الناس مش هنا خالص ربنا قال له يا ايه سين استنى طب فين الالف بتاعت يا هو قال له يا سين ايه الف ولا قال له يا سين على طول فين الالف فين راحت الالف عند الف لام ميم شوف الكلام شوف القران بص الالف راحت فين هو مفهوم يا سين مش كده ايه الف سين لا يا سين يا سين الالف فين راحت عند الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فين باسم الله الرحمن الرحيم الالف راحت فين فاقرا باسم ربك الذي خلق مفيش حاجه في القران محطوطه كده نخش في القران ده عيون وبحبح تمام ادي الباء بدأ بمين بدأ القرآن خد بالك بدأ القرآن بحقيقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف عنها شيء إلا الله اللي هي في نقطة الايه الباء وختم القرآن بمين بالسين اللي هو مين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف عنه خلق أفعاله وصفاته يعني كل القرآن كله في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأخر فبدأ الباء ووصي بالإيه بالسين تمام ما بين الباء والسين كان الإيه كان القرآن الكريم تمام واضحة كده طيب تعال بص أدل بس بسم الله الرحمن الرحيم تعال بص في الحرف الثالث الميم كام حرف؟ أمين كم مرة ذكرت؟ كم مرة؟ أربعة. أربع مرات ذكرت الميم في البسملة. أربع مرات ميم. هي تكتب ميم وتكتب ميم. ميم يه ميم. تكتب ميم وهي ميم يه ميم. لا. ايه ميم يه ميم دي؟ الميم يه ميم يعني ميم اللي هي بتبقى واحدة بس لما تيجي تفصل وتيجي تكتبها هتبقى ميم يه ميم. طب ايه بقى الياء اللي في النص دي؟ الياء اللي في النص دي اشارة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في غيب الأحدية، والميم هي اشارة لحضرة النبي في الخلق اللي هو الحقيقة المحمدية اللي نزل علشان ايه؟ يعلم الخلق ويدي او يعلم الشريعة وينقل القرآن. فكانت ميم الاولانية مع الميم التانية لا تنفصل عن ايه؟ عن علم الحقيقة. ادي كلمة ميم مربوطة بايه؟ ما ربنا ما قالش مام، خد بالك، ربنا ما قالش مام، قال ميم. والياء دي الياء اللي هو حجاب على النقطتين ده يقول عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في غيب الأحدية، يقول عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الغيب. والميم هي حقيقة محمدية، فالحقيقة المحمدية في الأول وحقيقة محمدية في الآخر الاثنين موصولة بالإيه؟ بالغيب ده. فأنت لا تعرف، ترى النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أفعاله، لكنك لا تعلم عنه إيه شيء. تمام؟ هقول يبقى دي كده يبقى مين كده. تمام؟ واضحه كده؟ طيب بص، انت بتقول ياسين، بنقول ايه؟ ياسين. طيب هي الياسين دي الياء العاديه اللي احنا بنقول عليها ياه وزه دي، ولا الياء اللي تحتها نقطتين؟ اللي تحتها نقطتين. عشان كده قلنا ياء، ربنا الياء سين الاثنين. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يعلم عنها إلا ربنا سبحانه وتعالى. والسين هو إشارة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في عالم الإيه؟ الخلق. عشان كده الشيخ قال إيه؟ وما لشين تذهبوا. السين لمين؟ حضرة النبي. والشين ها الشيطان. تمام؟ يبقى إذن أربع ميمات. ربنا سبحانه وتعالى، عشان تعرف بس قدر بسم الله الرحمن الرحيم، الأربع ميمات كل ميم نزل منهم أنهار نهر. أربع ميمات كل ميم نزل منهم إيه؟ نهر. من كل ميم الأربعة دول فيهم اتنين نزلوا على الأرض واثنين فين؟ في السماء. بدو نهرين الارض، النيل والفرات. واللي في السماء سيحون وجيحون، ودول نهرين موجودين ربنا خليهم. خرجوا من منين؟ من مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المين دي فين؟ المين دي فين؟ الميم دي فين؟ بص على اسم محمد كده، اسم محمد هتلاقي فيه كم ميم؟ اتنين. محمود كام؟ اتنين. مفيش اسم من اسماء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقائق الا واحتوى على ايه؟ على الميم. تمام؟ اما احمد فقلبت الميم الى ايه؟ الى الف. قلبت الميم الى ايه؟ الى الف. والالف دي اللي احنا لسه كنا نقول عليها اسمها اشارة الى الحقيقة الاحادية او الواحد. يقولوا ايه؟ يقولوا ايه؟ يا واحد احد قد لاح في صور. قصة طويلة يعني، لسه بنقول على الايه؟ البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البيت تاني تمام. الاربع انوار دول خرجوا من مين؟ ها من عشان كده قالوا ايه؟ كل عمل لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابطر. انت فاهم ان انت اي حاجة تعملها عم الحاج ما حاج عواد اي حاجة عايزة بسم الله الرحمن الرحيم، تيجي تاكل بسم الله الرحمن الرحيم من باب الشريعة، من باب الشريعة انت بتأمن على حاجتك. لكن الحديث مش كده. يعني ايه؟ يعني كل ما خلق ربنا سبحانه وتعالى خلق منين؟ من الماء. استنى، خلق منين؟ من الماء. الماء ده خارج منين؟ من المين؟ البحر، مش كده؟ من الانهار. قال ايه؟ وجعل لكم وخلق ايه؟ من الماء كل شيء حي. كل شيء حي يعني ايه كل شيء حي؟ عشان هفسر لك كلمة ابطر عشان تعرف الفرق بين دي وبين دي. لا اقول لك خلق كل ايه وجعلنا من الماء كل شيء ايه حي. يبقى دي منين؟ من النهر. اللي هو منين؟ من النيل. اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الكلام؟ طب الماء ده اللي ربنا جعل منه كل شيء حي، يعني ايه حي؟ بص حي يعني يتكاثر. اصحى، يتكاثر يعني كله ايه؟ اجيال. النبات له اجيال، الطير له اجيال، خد بالك الطير له اجيال والنبات له اجيال والحيوان له اجيال، وكل ما خلق ربنا من الماء ده له ايه؟ اجيال. طب مين اللي ملوش اجيال؟ اللي ملوش جيل يبقى اسمه ايه؟ ابطر. عشان كده قال وجعلنا من الماء كل شيء ايه؟ حي، يعني كل من له ايه؟ نسل. كل من له نسل لازم يكون له خارج منين؟ من نيم اللي في البسملة، اللي هي تشير الى الحقيقة المحمدية. بص بقى، فالحقيقة المحمدية في البسملة، في البسمة، والحقيقة المحمدية في الاسم الرحمن، والحقيقة المحمدية في الاسم الرحيم. طب والحقيقة المحمدية الثالثة فين؟ فيها الاسم الله. شوف، بص، لو قلنا كم ميم؟ ثلاثة معاهم الهاء، وكم دايرة؟ كم دايرة؟ ها؟ أربعة. ثلاثة حقيقة محمدية وواحدة حقيقة إيه؟ إلهية. أنت بتقول إيه؟ بص، الله. أما تشيل الألف تبقى لله، لما تشيل اللام تبقى له، لما تشيل اللام التانية تبقى هو ها؟ اللي هو خاصة به مين؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من كل دايرة من الأربع دوائر دول، ثلاثينات دايرة إلى أربع إيه؟ دوائر، خرج منهم من إيه؟ النهر، الأنهار. تمام؟ الاسم الرحمن، الاسم الرحمن ايه خصصته؟ خلق الانسان ويعلمه البيان، وقلنا ان القرآن البيان مبين، وايه؟ وعلم القرآن، ده الاسم الايه؟ الرحمن. هو الاسم الرحمن خد بالك دخل جواه الايه؟ حرف الايه؟ الميم، اللي هو اشارة الميم للحقيقة المحمدية. يعني معناها ايه؟ لا يمكن لأي ولي من الأولياء، لأي حد من الصالحين إنه يتعلم القرآن من الاسم الرحمن إلا عن طريق مين؟ إلا بمدد من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل اسمه الرحمن. حلو. طب الرحيم إيه شغل الرحيم؟ شغل الرحيم الرحمة. ها؟ شغل إيه؟ الرحمة. طب رحمة ربنا دي إزاي؟ لا تأتي رحمة ربنا إلا عن طريق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أدي البسملة. ربنا قال له كده، حتى إذا جاءوك يستغفرون الله ويستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. المشكلة والعجيب، العجيب والغريب إن الرحمة، الرحمة بتاعت ربنا وضع في الاسم الرحيم حاجتين تخص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حقيقته المحمدية وحقيقته الغيبية، اللي هي الياء. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أو من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ها رؤوف رحيم. بص حط الألف واللام، هتبقى الألف واللام إيه؟ الرحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل في اسم الرحيم صلى الله عليه وسلم في حقيقته المحمدية وحقيقته الغيبية. علشان كده الكل يتوسل بمين؟ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك الرحيم رحمة، رحمة بلا عذاب. بلا ايه؟ عذاب. ازاي؟ وفي رحمة بعذاب. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني يعمل شر يعمل ايه؟ يعاقبه علشان خاطر يرحمه. فاذا قال صلى الله عليه وسلم: اذا اصابتك مصيبة وانت على وضوء فهي من الله. ها ماشي، يبقى فيه مصيبة عشان يبقى فيها ايه؟ مغفرة. الاسم الرحيم يرحمك بذكرك لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قمة الرحمة. فربنا خلق البسملة وخص بها سيدنا موسى وخص بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأعلى الرحمن والرحيم. لا، الرحمن لخلق الإنسان وتعليم البيان وعلوم القرآن، دي خصصته. بس من من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والرحيم ربنا يرحمك لو وقفت طول عمرك على شعر راسك متجه لربنا بدعاء لا يقبله إلا بالتوسل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن علشان خاطر الرحمة والشفاعة لا تقبل إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عز وجل: والله يا محمد لو استفتحوا علي كل باب غير بابك ما فتحت لهم. يعني لازم يبين عن طريق الايه؟ المين. فكل عمل لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ايه؟ ابطر. يعني ملوش ايه؟ انتاج. واجعلنا من الماء صلى الله عليه وسلم كل شيء ايه؟ حي. فالماء من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنور من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما خلق ربنا خلقه على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كل يوم القيامة الكل يفزع والكل يهرب، كل الأنبياء تجري، كله يجوا على مين؟ على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حديث يا أخي يأتي يؤتى برجل يوم القيامة وتسحبه الملائكة إلى النار شداه. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم وقول لهم اتركوه فإنه صلى علي مرة. فيقول نحن مأمورين يا رسول الله، نحن مأمورين، ربنا اللي أمرنا. فينادي منادي من فوق السماوات ألا فأطيعوا أمر حبيبي. سيبوا ده ده ده ده ده ده صلى علي مرة. شوف الكلام، شوف الكلام. عشان كده علمونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، علوم قدر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، علوم قدر وعمد ربنا سبحانه وتعالى. ما في آية إلا أشار بها ربنا عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما في حرف إلا وخلق منه صلى الله عليه وسلم. احنا لسه بنقول على الايه؟ باسم البسملة، باسم. تمام؟ من المحسنين. كل ما يكون رحمة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل من ضمن أسماؤه الاسم الرحيم. ليه الاسم الرحيم؟ علشان خاطر ربنا يرحم العباد كلها، كل العباد، بمين؟ ببركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة دي؟ المقصود بالعباد كل الإنسان ولا كل من خلق ربنا سبحانه وتعالى يرحمه برحمة مين؟ برحمة النبي صلى الله عليه وسلم. آدي المسئلة. حتى إبليس كان ممكن يخش في الرحمة لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال له ليك توبة زي ما نشوف كده الحديث ده الدرس الجاي إن شاء الله. ليك توبة. قال له محمد سبحان من جعلك النبي، جعلك سيد الأنبياء وجعلني سيد الشياطين، لكنه يدخل في الرحمة لو أنا بين النبي صلى الله عليه وسلم. فتح كده اللهم اكرمنا لا تهنا رب العالمين. هنشوف هنا الأسئلة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد سيدنا سليمان ولا سيدنا موسى؟ لا، ولد سيدنا موسى. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هو سيدنا موسى كان الأول ولا سيدنا سليمان؟ سيدنا موسى كان قبل سيدنا سليمان عليه السلام. فسيدنا موسى نبي من أنبياء بني إسرائيل، مش كده؟ الميم الأولى، الميم الرابعة، مش الميم، الدايرة الرابعة. الرحمن على التضمين بتاع الميم، الرحمن. ما هو في ميم أدغمت أو أدخلت الميم على الميم، هي الرحمن مشددة، فميم وميم. اختبر الميم أدغمت. نيجاتيف مين في المين عشان تظهر ايه دائرة الهاء بتاعت ايه الله اللي هي هاء الله الهاء الدائرة لكن هي باسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ماشي وتضخيم ما احنا الظاهر دايما الميم احنا قلنا اهو احنا قلنا ايه السؤال لما يقول لي هنا هو الميم محمد محمد مشدده يعني اثنين ميم ما احنا قلنا بقى اثنين ميم ليه لان كلمه ميم عباره عن ميم ايه ميم بس الميمين مربوط بيهم الايه بحر الغيب لحضره النبي صلى الله عليه وسلم فمضمومه في واحده واضح دي تمام كده القبضة وعليها الحجاب النقطة لا خد بالك نقطة الباء نقطة الباء هو قبضة الخلق الاول نقطة الباء عليها حجاب خد بالك حاضر هي التنور النقطة الاولانية القبضة الاولى النقطة الثانية الخلق الذي خلق من القبضة الأولى عشان كده بقول لك ده ليها شرح هنشرح القبضة الأولى إن شاء الله إيه اللي تجلى ربنا على القبضة دي اللي حصل اللي هي قال فيها إيه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى قال لي بعد كده ألم ايه الم الم يعني الف لم بس هنا ايه الم يجدك يتيما واحد ملوش اي حد في خلق اللي هو خلق القبضة الاولى قبضة النور الاول سموها قبضة النور الاولى ربنا خلق حضرة النبي مولانا بلا اقارب ملوش اب ملوش اب يتيما يتيما بلا اب بلا ايه اب خلق النور لوحده فآوى ووجد ضالا الناس فاهم ان هو النبي ضالا في وادي الاراك تايه يعني النبي طول ربنا ينزل قصة التوهان في القرآن ايه ده انما وردق ضالا لان قبضة النور الاولى لما خلقها ربنا قعدت تدور في الفلك تبحث عن الاصل ودي برضو ليها شرح هنقوله بعد كده مثل طيب لا يعني حاجه بسيطه هو سيدنا احمد البدوي قبل سيدنا كل الاولياء سيد ابراهيم القرشي الدسوقي قال على الدره البيضاء كان اجتماعنا ومن قبل خلق الخلق والعرش قال خلق الخلق والعرش طب واللي قبل خلق الخلق واللي قبل العرش ده اللي هتعرفه من تنزلات النور ده قد ايه قد كنا ليه لان هما موجودين في نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله مكرمنا لاتهنا يا رب العالمين اللهم لا تعسينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرنا يا رب العالمين يا نبي وسل الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد فتح كده كل الناس اللي في الخارج ربنا يكرمهم رب العالمين شدهم في الاوراد وليهم في الاوراد يا رب العالمين ثبتهم في طريق ابي العينين يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين احفظهم من الهم والغم والكرب يا رب العالمين احفظنا واياهم يا رب العالمين نجنا واياهم يا رب العالمين كرمنا واياهم يا رب العالمين يا حضرة النبي وسيد الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد والدة اخونا احمد اللهم اشفها وعافيها يا رب العالمين اللهم اشفها يا رب العالمين